أم قال لك لأن دي اللي هتجيب لهم الخير، حبهم لنفسهم هيجيب لهم إيه؟ إن جاء لهم بخير فخيره موقوت وبحسب إمكانياتهم، ولكن حبهم لرسول الله عن أنفسهم يأتي لهم بالخير الإيه؟ بالخير الثابت الدائم الذي يتناسب مع إمكانيات الله وإيه؟ وقدراته. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أي في الغزو، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك ليه ما كانش لهم كده؟ أما نشوف الحيثيات بقى. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، وأصابهم في جيش العسرة دي ظمأ لدرجة ان الواحد كان يبل ريقه بيعمل ايه؟ يجيب البعير ويذبحه وياخد كرشه عشان يصفي منه المية ويبل ايه؟ يبل ريقه. ادي ظمأ لا يصيبهم ايه؟ ظمأ. ولا نصب اي تعب، ولا مقمصة اي مجاعة، اذا كانوا بياكلوا التمر المدود والشعير المسوس المنكل في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ايه الموطئ اللي يغيظ الكفار؟ الكفار لهم رقعة ارض قاعدين فيه، فلما يجي المؤمنين كده يغيظوا عليهم ويزحزحوهم عن المكان ده وينزلوا الوديان بتاعهم وينزلوا البساتين والحيطان، ده يغيظ الكفار ولا لا؟ ولا يطؤون موطئا يدوسونه موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، يعني ياخذوا من العدو ايه؟ منال. ايه اللي كان يحصل؟ الظمأ والنصر والمخمصة، ويطؤون موطئا يغيظ الكفار وينالون من عدوهم ايه؟ نيلا. كل واحدة من دول لها ايه؟ لها جزاء. ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى إذن هم لما رغبوا عن رسول الله بأنفسهم أي في أنفسهم يبقوا خسروا ولا ما خسروش؟ يبقى خسروا كتير. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجاب حاجة تانية اللي النصر الظمأ والنصر والمخمصة وأن يطأوا موضعا يغيظ الكفار وينالون من عدو